بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، أكمل حيث وقفنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: حرف وجود لوجود لما، كذلك الاستثناء تفيد جزما. طيب، قال لما، عند لما اكتب ثمانية داخل دائرة، وعند حرف وجود واحد، هذا المعنى الأول، إنه لما تأتي حرف وجود لوجود، وللاستثناء اثنين، وللجزم ثلاثة. إذا لما تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول، اقرأ الشيخ. إنها حرف وجود لوجود. طيب، كيف وجود لوجود؟ يعني لما حصل وجد كذا فوجد كذا. قال لما، اقرأ، لما جاء خالد أكرمته. إذن ما هو الوجود؟ وجود الكرم لوجود خالد. عندنا حرف وجود لوجود، اللي هي إيش؟ وجود الجواب لوجود ال... أيوه، حرف وجود لوجود. وعندنا شيء ثاني، حرف امتناع لوجود، وعندنا حرف امتناع لامتناع. ها، حرف امتناع لامتناع، اللي هي شوفوا، لما ولو ولولا. فلما أقول لما جاء خالد أكرمتك، طيب هذه حرف وجود لوجود. طيب لو قلت لو جاء خالد لا أكرمتك، امتناع لوجود. لو جاء خالد أكرمتك، امتناع لوجود أو امتناع لامتناع. امتناع لامتناع، لو جاء خالد أكرمتك، ما جاء خالد امتنع الإكرام، وامتنع الإكرام. فهذا لما تسجلوا هذه الملاحظات أحسن لكم. لما إيش؟ وجود لوجود. لو امتناع لامتناع. لولا، أقول لولا الحياء لهاج أن استعباره. لولا الحياء موجود لهاج أن استعباره، معناه أنا امتنع، فصار حرف امتناع لوجود الحياء. واضح؟ بس عشان نفرق بين هذه، شوفوا هذه المسائل. الآن هذا الباب لو ضبط، طبعا مع الأساسيات النحو اللي درستوها قبل كذا، يسهل النحو كثير. طيب كمل يا شيخ. ويسمون هذه لما الوجودية، معايا شيخ؟ وهذه اقرأ، خلاص اقرأ. فوجد الإكرام لوجود المجيء، نعم، تسمى لما الوجودية. طيب، وتختص بالماضي لفظا ومعنى كما مثل. ايه، وبالمضارع المنفي بلم، نحو لما لم يأتي خالد أكرمتك. طيب الثاني، المعنى الثاني، الوجه الثاني، أنها حرف جزم ونفي وقلب. مر معاكم أنتم في أدوات الجزم لما، صح؟ بلا. لم ولما وألم وألم، هي هذه صاحبتنا. طيب، قال حرف جزم هذا ألف، نفي باء، قلب جيم. كيف هذا يكون؟ تجزم فهمنا، تنفي فهمنا. خلينا نجيب مثال. لما أقول لما تشرق الشمس، لما تشرق الشمس، فجزمت تشرق ونفيت، لأني قلت لما يعني الشمس لم تشرق. طيب، وقلبت، قلبت إيش؟ المعنى، معنى. قلبت المعنى، ها؟ قلبت المعنى. اقرأ الآن. قال متصل نفيه بالحال. ايوه، اقرأ. لها شيء، هي لها يعني في فرق دقيق بين لم ولما. لما نقول لم تشرق، لم تشرق ما ادري عادها ستشرق ولا ما تشرق، لكن اقول لما معناه في امل انها تشرق. إيه، اقول لم يحضر زيد ولما يحضر زيد. لم يحضر، طب ممكن يحضر، ما في دلاله على توقع حضور، لكن اقول لما يحضر متوقع، ولما يحضر حتى الآن لكن متوقع حضوره. اقرأ يا شيخ. متصل نفيه بالحال، وهو زمن التكلم متوقع ثبوته. أيوة، نحو لما تشرق الشمس. أيوة، أي لم تشرق قبل هذا الكلام ولا في أثنائه. ومن المتوقع أن تشرك. ومنه قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، والمعنى أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم إلى الآن وأنه طيب متوقع. طيب أسمع، هو يقول لم يدخل الإيمان في قلوبكم سبحانه وتعالى، لما يقول لم يدخل، يدخل هنا سارت بمعنى الحال والاستقبال ولا معنى الماضي؟ الماضي. هذا هو معنى قلب. لما أقول لم يحضر زيد، لم يحضر في الزمن القادم، هي مضارع طبعا، بس لم هذه خلت معنى المضارع لم يحضر في الزمن الماضي. فهمت علي؟ ما نقول هذا فعل ماضي، انتبه، لكن معناها صار تتكلم عن الزمن. هذا معنى جزم ونفي وقلب. كمل. وهذا بخلاف لم. والمعنى أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم إلى الآن وأنه متوقع دخوله. طيب. وهذا بخلاف لم، فإن من فيها قد ينقطع قبل زمن التكلم، نحو لم يحضر الضيف. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي ثم كان. طيب. ثالث، حرف استثناء بمنزلة إلا في لغة هذيل. هذه عند هذيل فقط، لكن على غير هذيل معناه نحذفها، ما لها داعي. طيب. معنيا. كقولهم أنشدك الله لما فعلت كذا، أي ما يعني إلا فعل كذا. إلا فعلت كذا. طيب. إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إيش؟ إلا عليها حافظ. طيب، ننتقل للكلمة التاسعة. قال حرف، اقرأ. نعم. البيت. حرف لتصديق وإعلام. نعم. نعم، ضع تسعة عندها. تسعة، هذه الكلمة الرئيسية. تصديق واحد، إعلام اثنين، وحرف وعد ثلاثة. أيوة. وحرف وعد إي كذا مع القسم. طيب، إي عشرة، هذه الكلمة العاشرة. قال كذا يعني مثل نعم. إذا نعم تأتي حرف للتصديق، هذا متى؟ عند الإخبار، عندما أخبرك وتقول نعم معناها للتصديق، وعند الاستفسار الاستفهام تقول نعم تكون ليش؟ للإعلام. وبعد الأمر فقلت نعم يعني إيش؟ حرف وعد. طيب، قال إي كذلك مثلها، إي كذا، لكن تختلف إي عن نعم بماذا؟ إنه إي تأتي مع القسم، إي وربي. طيب، اقرأ يا شيخ. الكلمة التاسعة نعم، وهي قائمة مقام الجملة المفيدة، وتأتي على ثلاثة أوجه. الأول حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر، نحو حضر الضيف، أو ما حضر الضيف فتقول نعم. طيب. ثانيا حرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام، نحو أحضر الضيف فتقول نعم، ومنه قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. ثالثا حرف وعد إذا وقعت بعد الطلب، نحو حافظ على الصلاة فتقول نعم. طيب، مرت مع عجل. اي مرت هناك مع عجل، صح. طيب، اي اي مثلها تأتي للثلاثة الأوجه، يعني اي بعد الخبر تصديق، بعد الاستفهام إعلام، بعد الطلب وعد، إلا أنها تختص بالقسم الواقع بعدها، كقوله تعالى قل إي وربي إنه لحق. فهمت الفرق؟ تختص بالقسم بعدها، طبعا تفيد الإثبات والتوكيد. طيب، انتقل يا شيخ اللي بعدها، هذه الكلمة العاشرة، انتقل للحادي عشر. ربيات؟ في ربيات. حتى لجر ولعطف وابتدا، كلا لرجع ولتصديق بدا. اسمع، تجيب اي وربي، اي والله مثلا، تقول في الجواب اي والله حضرت، ايش اقول لك؟ اي والله اي والله، يصير هذا ايش؟ اعلام. طيب، نرجع للأبيات. قال إيش؟ حتى ضع رقم 11، قال حتى لجر ولعطف وابتداء، ثلاثة أوجه رقموها، واحد اثنين ثلاثة. احنا الآن ترى في الكلمات التي لها أوجه ثلاثة. ثم قال كلا، هذه 12 كلمة، 12 كلا لردع واحد، ولتصديق بدا تصديق اثنين، في نحو كلا لا تطعه يحتمل معنى ألا أو حقا، معنى ألا أو حقا افهم ما نقل، ثلاثة فين؟ ألا أو حقا، هذه ثلاثة. إذن باختصار حتى من البيت تأتي لكم معنى؟ ثلاث معنى للجر، حرف جر، اثنين حرف عطف. كيف حرف عطف؟ كيف؟ اديني مثال. حتى قال. طيب وابتداء كيف؟ وابتداء حتى رأسها. طيب كل هذه غالب الشرح. كلا تأتي ليش؟ لردع، لردع واحد، اثنين تصديق، لتصديق ثلاثة معنى ألا أو حقا، بمعنى ألا أو بمعنى حقا، هذا شيء واحد. خلونا نبدأ بالأولى اللي هي حتى. طيب يا شيخ ركزوا معي، أنا أشك أظن إنه تكلمنا عن حتى قبل كذا ولا لا؟ هنا شك ها؟ طيب الحين تتذكروا. شوفوا يا شيخ كلمة حتى، لا تنسوا شغلة، نعم وإي اللي فاتت هذه إيش قلنا في إعرابها؟ حروف ولا كلمة؟ اسماء حروف، معناها حرف مبني لا محل له، خلاص انتهينا. جينا لحتى، حتى إيش راح تكون في معانيها الثلاثة؟ حروف، هي حروف، راح تقول حرف جر أو تقول حرف عطف أو تقول حرف ابتداء. نبغى حرف الجر، كيف تكون حرف جر؟ قال الأول أن تكون حرف جر. خلوكم معي، لو جاءت بعدها كلمة حتى مطلع الفجر، إيش اللي جر مطلعي؟ حتى حرف جر، انتهينا. حتى يرجع إلينا موسى، فين الجار؟ صدقوني صار شرحنا هذا ولا لا يا افتس ثاني تداخلت الدروس. طيب المضمر وجوبا. طيب حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع ما صارت حرف جر، صارت حرف نصب، نصبت، صح ولا لا؟ لا. إيش اللي صار؟ كيف تكون حرف جر وحتى يرجع؟ فهمت؟ أقول لك ذاكر حتى تنجح، ممكن ذاكر حتى تنجح يا مشايخ، هي حرف جر، فإن دخلت على الاسم جرته صراحة نصا، وإن دخلت على الفعل سيكون معها أن مضمرة، أن مضمرة وجوبا طبعا، أن المضمرة هذه ناصبة ومصدرية. تذكر الحروف المصادر إيش قلنا؟ أن وأن وإيش وكي ولو وما، أحفظوها الله يخليكم، وكل مرة نقول إيش حروف المصادر وإيش حروف وإيش حروف ال إيش اسمه دي أدوات الشرط الجازم ولا غير الجازم. فإذا حتى نقول حتى يرجع أو حتى تنجح، حتى معها أن، وأن مصدرية، فتؤول الفعل اللي بعدها مصدر، فيصير المعنى حتى رجوعي موسى إلينا، ذاكر حتى تنجح، يعني حتى نجاحك تؤولها بمصدر، حتى نجاحك صارت جارة ولا من جارة؟ تقول طب نصبت المضارع، مو هي اللي نصبت، اللي نصبت أن المضمرة، مش حتى ما نصبت، ترى حتى هي جابت أن المضمرة معها تحتها خبيتها، لكنها ما نصبت، اللي نصبت أن، وهي انتظرت حتى لما سبك الفعل مع أن بمصدر جرت المصدر. فهمت الحكاية كلها؟ يقرأ يا شيخ. مثال جره الاسم الصريح قوله تعالى الاسم الصريح سلام هي حتى، لا بس حط الاسم الصريح حط الألف، ايوه حتى مطلع الفجر. طيب. ومثال جرها الاسم المؤول قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. أيوه. فحتى حرف جر. أيوه. يرجع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى. أيوه. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى والتحذير. أيوه. حتى رجوع موسى أي لا. إلى رجوعه. أيوه. وتكون في هذه الحال بمعنى إلى فتدل على الغاية كهذه الآية. أيوه. قد تكون بمعنى كي إذا كان ما قبلها علة لما بعدها نحو هذب أولادك حتى تستفيد منهم يعني كي تستفيد لأجل أن تستفيد. أيوه. ومنه قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم يعني لكي يردوكم أو لأجل أن يردوكم استطاع. طيب يا مشايخ انتهينا من حتى. طيب لاحظ لما نقول أكلت السمكة حتى أبغاها جارة رأسيها. حتى رأسيها صح. طيب لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها عطف حرف عطف جات معانا ولا لا بجر وعطف وابتداء. طيب لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها معناها حرف جر. أكلت السمكة حتى رأسها عطف عليه على السمكة. طيب أكلت السمكة حتى رأسها وش اللي رفعها حتى ما رفعها حتى أبدا الابتداء رفعها. طب وكيف حتى رأسها ورأسها أعرف رأسها الآن مبتدا وفين الخبر في ها؟ مقدر حتى رأسها أكلت. فهمت علي يعني هذا المثال يصلح لكل أحوال حتى إذا حفظت المثال هذا حفظت أحوال حتى. طيب الثاني تفضل هو حرف عطف صح؟ حرف عطف نبغى المثال. أيوه. نحو لا لا لا والله فيها معنى مهم ترى تختلف. وصل الحجاج مزدلفة حتى المشاة. حتى المشاة ركزوا معي. طيب لو قلت وصل الحجاج والمشاة ينفع عطف ولا مو عطف؟ في فرق اقرأ الفرق يا شيخ. فتفيد مطلق الجمع في الحكم هذا ألف هذه الفائدة الأولى تفيد. هذا ألف. طيب باء مع الدلالة على أن المعطوف بلغ الغاية هذا باء. أيوة. فيكون غاية ونهاية لما قبلها. إذن ما ينفع العطف فيها إلا للغاية أن تعطف الغاية. فاهم علي؟ هذا كلام ركيك إن أقول جاء الحجاج حتى المش لا جاء الحجاج والمشى. أنت قصدك حتى المشى تريد غاية. إذا كانوا آخر الواصلين. ها؟ إذا كان المشى آخر الواصلين. ايوه لانه المشاه انت بتقول لما جاء الحجاج في المتبادر للذهن الركاب سيصلون. هو الاشكال في المشاه هل المشاه وصلوا ولا لا هم هذا محل. طيب اقول نجحت حتى نجحت في المواد حتى المواد الصعبه ينفع حتى ايش الانجليزي حتى النحو حتى النحو العربي يعني اللغات حتى اللغات يعني هي تكون الغاية ما تكون لي. طيب ايش تقول هاتوا مثال ثاني برضو في غاية تكون نجح الطلاب حتى طيب. المهملين حتى المهملون. طيب نجح الطلاب ويقول حتى المهملون لاحظوا. طيب ما تلاحظوا حاجة انه الحجاج والمشاه المشاه جزء من الحجاج والطلاب والمهملون مهملون جزء من الحجاج ملاحظين كيف. طيب اقرأ أكمل شرط العطف. شرط العطف بها أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه سواء كان جزءا نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب أو فردا من جمع كالمثال الأول أو نوعا أو نوعا من جنس نحو حب الفاكهة حتى التفاح. حتى التفاح كان التفاح ما عاد يحبه فيقول حتى التفاح. طيب يعني المهم الشرط أن يكون المعطوف بعض من المعطوف عليه. طيب انتهينا من هذا ولا لا باقي الوجه الثالث والأخير اللي هو الابتداء. تفضل. أن تكون حرف ابتداء فتدخل على الجمل الاسمية والفعلية هذا طيب شوفوا لما نقول حرف ابتداء معناه اللي راح يجي بعدها ايش شكله؟ كلام مستأنف. فإن كان جملة اسمية راح يكون مبتدا وخبر، إن كان جملة فعلية راح يكون فعل وفاعل، وستكون هذه الجملة التي بعدها في محل إعرابها، في محل إيش أو لا محل لها، لا محل لها، لا محل لها. مو جملة الابتدائية المستأنفة، قلنا مستأنفة ودخلنا في المستأنفة مع الابتدائية. طيب كمل، نبغى الأمثلة بس. مثال الجملة الإسمية قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. طيب حتى الشوكة يشاك، معناه الشوكة يشاكها، هذا كلام جديد مستأنف. فحتى ابتدائية والشوكة مبتدأ. جملة يشاك. طيب وقف وقف، لا لا قف شوي، ما لا تقطع. قال حتى الشوكة يشاكها، يشاكها إيش أعرابها؟ كلمة يشاكها إيش أعرابها؟ لا ما في جملة. صح كلامك، بس لحظة إيش جوابها؟ غلط، وهذا اللي دور عليه الناس، دور على الصح، أنا دور على غلط. لا هو الشيخ قال كان جملة يشاكها، جملة فعل وفاعل، بعدين نعرب الجملة، ما موقع الجملة من الإعراب؟ فهو جوابك هذا اللي تقول أنت خبر. طيب سؤالي الآن، الشوكة يشاكها فعل وفاعل، فعل ونائب فاعل، يشاك فعل ونائب فاعل، صح فعل ونائب فاعل. الشوكة يشاكها، أبغاكم طلعوا لي الجملة الكبرى فينها والصغرى فينها إن وجدت، وإذا ما وجدت قولوا لا توجد. في ولا ما في؟ فينها؟ تأخر واحد جاوب الله يحفظه. دائما كذا الشطار يكبتون في الفصل، لا تجيب اسكت، تسكت تخرب الثاني. في ولا ما في؟ جاوب يا شيخ. في يا شيخ. فينها؟ يقول في. الكبرى الشوكة يشاكها. الشيخ يقول ما في. الشيخ يقول ما في. ها؟ طيب كم الشوكة يشاكها كبرى ويشاكها صغرى؟ الشوكة يشاكها جملة، نسيت جملة كبرى الصغرى والصغرى يشاكها، جملة الخبر يشاكها. طيب كمل الفعلية، مثال الفعلية التي فعلها ماضي بسرعة. حتى عفوا، حتى عفوا معناها سنعرب عفوا إيش إعرابها؟ فعل وفاعل الماضي. والجملة في محل ولا ما لا محل؟ لا محل، لا محل. طيب مثال الفعل المضارع زلزل حتى يقول الرسول. وقف، حتى يقول الرسول، أعرب جملة يقول الرسول. هل حتى يقول الرسول شاهد لهذا الموضع ولا مو شاهد؟ لا مو شاهد، هو ما يريد هذا المثال، هو يريد يقول على قراءة حتى يقول. إذا ركزوا معي، على قراءة حتى يقولوا يصير إيش؟ يصير حتى هذه ابتدائية، ويقول الرسول جملة مستأنفة، كلام واضح؟ طيب وعلى قراءة حتى يقول تكون إيش؟ تكون جارة. كيف جارة والمضارع منصوب؟ جرة ماذا؟ حتى المصدر المنسبك. أيه هاتو، حتى قولي، حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتوا الكلام؟ طيب اقرأ. قال اسمع، وقد جاءت في آخر شيء، وقد جاءت إذا، وقد جاءت إذا الشرطية بعد حتى في القرآن الكريم في 42 آية، وأعربها الجمهور ابتدائية كقوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم، وقوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. طيب الكلمة الأخيرة كلا، إيش قلنا في كلا؟ ثلاثة أوجه، قلنا ثلاثة، رقمت الأوجه ولا لا؟ قلنا كلا تأتي للردع، حرف ردع بمناسبة هي حرف، ما راح تخرج عن كولها حرف ردع، وحرف ليش؟ للتصديق، وتأتي بمعنى ألا أو حقا، إما ألا أو حقا. الأول أن تكون حرف ردع، حرف ردع وزجر. طيب إذا تقدم عليها يقتضي ذلك. أيوة. وإذا كانت بهذا هو المعنى هو أفهمه. وإحنا نقول هالكلمة هذه لها أوجه، كيف نعرف الوجه؟ بالسياق، بس والسياق بالفهم. أيوة. وإذا كانت بهذا المعنى فإنه يوقف عليها على معنى النفي والإنكار لما تقدم قبلها من الكلام. أيوة. على الوجه المختار كقوله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. طيب. قوله تعالى فيقول ربي أهانا كلا. أعرف كلا إيش راح تقول؟ حرف ردع مبني على السكون. حرف ردع مبني على السكون لا محل له. بسيطة ولا لا؟ يحسب أن ما له أخلده كلا. إيش إعرابها؟ نفس الإعراب. طيب الثاني أن تكون حرف جواب وتصديق زي إي. إيه؟ تكون بمنزلة إي. إيه؟ وعلى هذا فلا يوقف عليها. إيه؟ لأنها صلة للقسم الذي. طيب لما قلنا زي إي، إي قلنا إيش تختلف عن نعم؟ تزيد على نعم بماذا؟ قسم. إلا تختص بالقسم. يصير هذه كذلك ستختص بالقسم. إيه تفضل. لأنها صلة للقسم الذي بعدها، وهذا قول الفراء والنضر بن شميل قوله تعالى كلا والقمر، والمعنى إي والقمر كما تقول كلا ورب الكعبة، تريد إي ورب الكعبة. واضح هذا الكلام. الوجه الثالث بمعنى حقا أو بمعنى الاستفتاحية. طيب سندعو الزبانية كلا لا تطع. طيب إيش يكون معناه كلا لا تطع؟ هل هي هنا زجر أو هي جواب أو هي بمعنى حقا لا تطع أو ألا لا تطع؟ اقرأ. قال الكسائي متابعوه. إنها بمعنى حقا. طيب وقال أبو حاتم السجستاني ومتابعه إنها بمعنى ألا. أيوة. وعلى كلا المعنيين فإنه لا يوقف عليها، وإنما يبتدأ بها وتوصل بما بعدها على معنى حقا لا تطعه أو ألا لا تطعه. معي. طيب مثل هذا قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يعني يصير بمعنى إيش؟ حقا إن كتاب أو ألا إن كتاب أو ألا إن الإنسان ليطغى أو حقا إن الإنسان ليطغى. معي. نعم. طيب انتهينا من كلمة التي تليها الثالثة عشر. طيب هات. تجيء لا نافية وناهية. أيوة. زائدة فكل ذاك واعية. طيب تجيء لا اكتب 13 داخل دائرة، نافية واحد وناهية اثنين زائدة ثلاثة فكل ذاك لذاك واعية. انتبهوا للا، ترى لا فيها شوية تعك. قال نافية، ركزوا معي يا مشايخ، قال تأتي نافية وتأتي ناهية. تمام. ايش الفرق بين النافية والناهية؟ النافية خبرية ولا إنشائية؟ خبرية. والناهية خبرية ولا إنشائية؟ إنشائية. لا تفعل. فلما أقول لا تذهب، أنا أخبرك ولا أمرك وأنهاك؟ إنشاء. نهي. وعندما أقول أنت لا تذهب إلى كذا، أنت لا تذهب إلى السفاسف، أنا إيش قاعد أقول؟ أخبر. أنا أخبر صح بلا. طيب صار الفرق بين الثنتين، الناهية عاملة والنافية عاملة ولا غير عاملة؟ غير عاملة. هنا هنا نتكلم هنا لما هي عاملة غير عاملة. غير عاملة صح، لكن لها مواضع. النافية تعمل. إذا جاءت النافية لنفي الجنس نصا فتعمل عمل ليس إن. تعمل عمل إن. لا رجل في الدار عملت ولا ما عملت؟ عمل. عمل مين؟ إن. عمل إن. لا رجل في الدار. واضح. وهذا لها باب في إعرابها، كيف نعرف اسم لا؟ كيف نعرف اسم لا؟ خمسة في إعرابها عموما. هو هذا ما العلوم مترابطة. احنا دائما نقول علوم مترابطة عندما نتكلم عن علوم ظاهرها عدم الترابط، فكيف إذا كنا نتكلم في العربية؟ الترابط بين العلوم مهم. طيب ها؟ خمسة جملة تكررت. طيب، وإذا كانت لنفي الوحدة أو لنفي الجنس ظاهرا مش نصا، ما هو نص في نفي الجنس، فتعمل ولا ما تعمل ولا على خلاف؟ تعمل عمل مين؟ عمل ليس عند مين؟ عند الحجازيين، فالحجازيين يعملونها والتميميون لا يعملونها. إذا شوفوا عملت صارت الآن مثل ما، مثل ما، فتقول إيش؟ لا إيش مثلا؟ لا رجل حاضر، لا رجل حاضر. فإذا قلنا الفرق الآن إنه النافية إن كانت لنفي الجنس عملت عمل إن، وإن كانت لنفي الوحدة عملت عند الحجازيين عمل ليس، وإن دخلت على المضارع ما تعمل فيه شيء، هذه دخلت على اسم ما تعمل، وأما الناهية فهي جازمة. واضح. والأخيرة إيش هي؟ زائدة. الزائدة لا، ما راح تعمل شيء ولا سوي شيء. طيب تفضل يا شيخ. فالعاملة قال نافية إما عاملة أو غير عاملة. تفضل. فالعاملة نوعان، أول شيء عمل إن، وهي النافية للنافية للجنس اكتب عندها نصا وتصريحا ولا تسمى، وتسمى لا التبرئة. خلاص يا شيخ. قال لا سرور دائم. قال تعالى أيوه الله لا إله لا هو لحظة، هو ذكر في إعرابها، لكن إعرابها عموم معروف إن هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن إذا كان اسمها مفرد بني على ما تنصب به، وإذا كان مضاف أو شبيها بالمضاف زي باب المنادى فتنصب. طيب قال الله لا إله إلا هو، لا إله عملت عمل نفي، نفي الجنس. طيب لا عمل خير ضائع عملت، لا مقصرا في عمله مثاب عملت. طيب والثانية عملت عمل ليس، وهي النافية للواحد، هذا ألف، وباء يمكن تضيفوها، والنافية للجنس على سبيل الظهور لا التنصيص، ما ذكرها المصنف. تقول مثالها لا عمل أنفع من طاعة الله. طيب إيش بعدها؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. طيب قالوا أما غير العاملة فإيش قال؟ أحيانا ما تأتي عاملة، تأتي إيش؟ قال فهي العاطفة. أما غير العاملة فهي العاطفة. اكتب رقم واحد. جاء خالد لا علي، أكرم خالدا لا عليا، ما تعمل لكنها عاطفة، هنا حرف عاطف. والجوابية رقم نعم. اثنين نعم، نعم. هي تحت متيجي قدام نعم، أقول لك جاء زيد تقول لي لا، مثل ما تقول نعم هي تقابل نعم. أيوه هذه ليش ما تفرط؟ كان تفرط يقال ذاك، اكتبه خارج إنها تكون عاطفة وتكون جواب. طيب والثالثة الداخل على المضارع، الطالب المجد لا يتأخر، فهذه نافية. إذن غير العاملة وقسمها هكذا، نافية إما عاملة وغير عاملة، فالعاملة إما عمل ليس أو عمل إن أو ليست عاملة. ليست عاملة معناه إما تكون عاطفة وإما تكون جوابية تقابل نعم، وإما داخلة على المضارع. طيب الوجه الثاني أو الماضي قليلا يا شيخ، ها؟ قد تدخل على الماضي قليلا. طيب فلا صدق فلا صل. طيب أكمل الوجه الثاني، أن تكون لا ناهية، والأحسن أن يقال الطلبية، يشمل الناهية والدعائية، وهذه مختصة بالمضارع تقتضي جزمه، فمثال الناهية قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، قوله تعالى. فين علامة الجزم؟ تنسوا حذف مين. طيب فلا يسرف في القتل، سكون. طيب لا تؤاخذنا، سكون. فين علامة السكون؟ طيب أيوه الوجه الثالث، أن تكون زائدة. إيش تفيد الزائدة هذه؟ الزائدة دائما حروف الزيادة تفيد التوكيد وتقوية الكلام، مثل ما منعك أن لا تسجد، هذه لا زائدة، ألا هنا بمعنى أن لا زائدة، يعني إيش؟ ما منعك أن تسجد، فهمت الزائدة كيف؟ طيب مثل هذا كما مثل قوله تعالى فلا أقسم، فأقسم إذا اعتبرناها زائدة في مواقع النجوم، فلا أقسم برب المشارق، فلا زائدة، فهمت الكلام؟ فلا أقسم بيوم القيامة، واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب كم بقي من الوقت يا شيخ؟ فقط؟ طيب نأخذ لولا لا كثير والله. إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.